كل هذا علاوة على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فطر الله عز وجل الناس على هذه المطالب العالية الثلاثة، وهي التوحيد، النبوات، المعاد. لن يخلق إنسان إلى يوم القيامة إلا وهو يعلم إجمالا علم التوحيد، ويعلم إجمالا النبوات، أنه لا بد من إرسال الرسل وبعث الأنبياء، ويعلم إجمالا أيضا أن لا بد من لقاء الله. تلك هي المطالب العالية الثلاثة: التوحيد، النبوات، المعاد. فطرنا عليها، لن يخلق إنسان إلا هو مفطور على هذه الثلاثة يعلمها، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشيعانه وهكذا. فتعود الآيات إلى البداية، يخاطب فيها ربنا عز وجل المشركين العتاة الجبابرة من قريش، فيأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: لمن الأرض ومن فيها؟ تهتف بالفطرة أنه لا شيء إلا الله، وتهتف به بداهة العقول أن لا شيء إلا الله. لمن الأرض ومن فيها؟ إن كنتم تعلمون شيئا من فطركم، إن كنتم تذكرون شيئا من هذه الفطرة. نبدأ معهم بالأرض، تحت من الأرض دي ومن فيها من شيء؟ ستأتي إجابتهم واضحة، سيقولون لله: قل أفلا تذكرون ما بفطركم من هذه المطالب الثلاثة، وأنه لا بد لكم من لقاء ربكم، وأنه لا بد أن يرسل إليكم الرسل لتعلموا كيف تعبدونه، ولتعلموا كيف تقومون بالقسط في حياتكم الدنيا، ولتعلموا ما الأساس الذي ستحاسبون عليه يوم القيامة على أساسه. يبقى إن كنتم تعلمون الإجابة الفورية بالفطرة وببداهة العقول، سيقولون لله. طبعا هناك القراءة أيضا: سيقولون الله، قراءة أبي عمرو ويعقوب، سيقولون الله. تقول: من صاحب الدار؟ الإجابة: فلان. أو تقول: لمن الدار؟ الإجابة: لفلان. كأنهما شيء واحد. لكن هنا سيقولون لله، لأنهم يركزون على الملك. كل العرب يعرفون ويعلمون أن الملك كله لله، دي مسألة منتهية. ولذلك كانوا يقولون في حجهم: لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالملك عندهم ثابت لله، فيش مشكلة في الملك. ولذلك إجابة: سيقولون لله، دي قراءة الجمهور. فإن جاءت قراءة أبي عمرو ويعقوب: سيقولون الله، فلا إشكال. قل: لمن الأرض ومن فيها؟ من شيء، كل ما على الأرض من شيء ومن تصرفات ومن تدبيرات ومن حكم بالغة. سيقول: إن كنتم تعلمون لأن بداية العلم في الفطرة، بداية العلم في الفطرة. سيقولون لله، غيروا بأنهم لا يتذكرون، لا يذكرون ما بفطرهم، لا يذكرون ما الذي فطروا عليهم يعلمون ذلك، لا يحتاجون إلى مدرس، لا يحتاجون إلى واحد يشرح لهم أن هذه الأرض لها خالق ولها مالك، لا يحتاجون إلى ذلك. مع شركهم يقولون إلا شريكا هو لك، ملكك يعني تملكه وما ملك، هم يعرفون ذلك، ودي أمر في الفطرة. ألا ما أخيب أهل الزمان من المسلمين الجهال، ألا ما أشد عار المسلمين الآن، عندما تجد منهم كثيرا من الناس يحسب أن الإيمان بالله أي بوجود الله. ورحمه الله الشيخ الشراوي كان يقول الإيمان بالله أي وجودا، ويتقل عليها أول، هذه كارثة، هذا عار على المسلمين. وجود إيه؟ ده وجود إيه؟ هؤلاء المشركون سيقولون لله، أرأيتم ولو مرة واحدة أتعب النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ليثبت وجود الله؟ هذا عار والله العظيم على المسلمين. دي قضيتنا المناقشة، إثبات وجود الله، ما أنت جيت الدنيا إزاي أنت؟ فسيقولون لله، قل أفلا تذكرون ما بفطركم، كما بينا بل أتيناهم بذكرهم، وبينا الذكر الأول يكون أن تذكر ما بفطرتك، ثم تغذي هذه الفطرة وتمدها بالوحي العظيم بكلمة التقوى كما بينا. أفلا تذكرون ما بفطركم، والذي بفطرهم هو المطالب الثلاثة، التوحيد ده لابد منه، أنبياء ورسل حتما ولا بد يكون، لقاء الله ما فيش فيه كلام، قبل الرسل والإنسان مفطور على هذا. قل أفلا تذكرون، لأن الإنسان إذا ذكر ذكر ما بفطرته. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا أي شيء؟ تذكروا ما بفطرهم، وتذكروا ما كانوا يعرفونه من قبل، فإذا هم يرون الشيء يعلمونه كأنهم يرونه رأي العين، فإذا هم مبصرون. أما الذين لا يذكرون ما بفطرهم ولا يتقون الله فلا يمن الله عليهم بهذا، وإخوانهم يمدونهم، يعني شياطين الجن تمد شياطين الإنس، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فلا شياطين الإنس تقصر في الإمداد والمدد، ولا شياطين الإنس تقصر في الغواية واتباع الشياطين. قل أفلا تذكرون، بأفلا تذكرون دي كلمة هامة جدا، الناس يسمعونها ولا تجد يعني أقول لا حول قوة إلا بالله. تذكرون، خلقت على هذا يا عبد الله، خلقت على هذه الفطرة، والحجة مقامة عليك من كل جانب، لكنه الرحمن الرحيم عز وجل. قل أفلا تذكرون، تكثر هذه القضية في القرآن العظيم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. دي عايزة دراسة، عايزة إثبات. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز الغالب، يعني اللي بتغلبش بل بيغلب على طول، العليم العليم بكل شيء، خلقهن العزيز العليم. وبسطنا القول في سورة العنكبوت حول هذه القضية، لكن آياتنا اليوم تذكرنا بهذا المعنى. قل لمن الأرض، هم كفار ومشركون، ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون ما بفطركم، أن البعث حق وأن التوحيد حق وأن الشرك باطل وأن الرسل حق، أفلا تذكرون ذلك؟ بتتعبوا النبي ليه عليه الصلاة والسلام؟ أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لم يقل هنا إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، عيرهم بعدم الاتقاء، عيرهم هناك بعدم التذكر وهنا عيرهم بعدم الاتقاء، قل أفلا تتقون. كرر هنا لفظة الرب، قل رب السماوات السبع، ثم قال ورب العرش العظيم، وكان يمكن أن يقال قل من رب السماوات السبع والعرش العظيم، لكنه كرر فقال من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، حتى ينبه السامع والقارئ إلى أن العرش هذا أمر هائل ليس تابعا للسماوات، ولا يذكر مع السماوات هكذا، بل العرش أعلى المخلوقات، وهي كلمة العرش معناها المرتفع، سقف المخلوقات جميعا، وعظيم لا يقادر قدره ولا يحيط به ولا يعرف قدره إلا الله عز وجل. السماوات والأرض في الكرسي كحلقة في فلاه، فلاه صحراء واسعة فيها حلقة دبلة مرمية في الصحراء، فالسماوات والأرض في الكرسي هكذا، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة أيضا لا يقابل قدره إلا الله عز وجل، العرش العظيم، ثم هو المجيد المتسع، العرش المجيد سعة هائلة، الكرسي فيه كحلقة في فلاة، والسماوات والأرضون وما بينهما وكل شيء في الكرسي كحلقة في فلاة، فكم يكون قدر رب العالمين عز وجل ورب العرش العظيم. ثم العرش مع ارتفاعه وعظمته وسعته فهو العرش الكريم، أبهى وأزهى المخلوقات، أجمل المخلوقات، وأنور المخلوقات، وأشرف المخلوقات، وأقدس المخلوقات، وأعلى المخلوقات، وأمجد المخلوقات، وأكرمها وأعظمها، لذلك خصه الله تعالى لنفسه، استوى عليه عز وجل العرش ورب العرش العظيم. قل من رب السماوات السبع، الرب الذي يرب المخلوق فيدبره ويهديه إلى جميع أحواله، ورب البشر ورب الناس هو الذي يخلق الناس ويربيهم خطوة بعد خطوة شيئا بعد شيء، فرب السماوات الذي خلق السماوات ودبر أمر السماوات ويدبر أمر السماوات والأرضين، الرب ما العيشة لوحدها كده. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. طبعا هنا إن كنتم تعلمون نذكر شيئا يقاس عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. في سورة يونس يقول تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يعني هم مقرون ومعترفون، كل هذا الرزق وكل هذا التدبير، كل إخراج الحي من الميت الميت من الحي، كل تدبير للأمر سيقولون الله، في منتهى الوضوح الكفار والمشركون يقولون هكذا فسيقولون الله، المسلمون كل العار في هذا الزمان يأتي أحدهم بكل النواقد تقريبا، لكنه لا يزال يقول في ربنا وربنا خلق المؤمن، هذا مؤمن هو كذا مؤمن. طب هؤلاء كفار قريش قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ في الآخر إيه؟ سيقولون الله. أما في سورة سبأ فيقول قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ من السماوات والأرض لم يقل فسيقولون الله، بل قال قل الله. ما الفرق؟ ما يرزقكم من السماء هيبقى فيها إيه؟ سيقولون الله. إن من السماوات لا، قل أنت فسيقولون الله، لأن الرزق من السماوات يشمل ويتضمن على الوحي العظيم وعلى القرآن العظيم بنص القرآن، وتجعلون رزقكم هو القرآن أنكم تكذبون، لأن القرآن هو رزق القلوب، ولا غذاء للقلوب إلا بهذا القرآن وبالإيمان به وبالاتصال بالله على أساسه، فهذا هو الرزق العظيم وأعظم رزق في الدنيا وأعلى شيء في الدنيا وأعلى لذة في الدنيا حظك من الإله، وأعلى رزق في الآخرة وأعظم رزق في الآخرة حظك من الإله النظر إليه عز وجل. فالقرآن رزق رزق. فلما يقول أما يرزقكم من السماوات والأرض، قل من يرزقكم من السماوات، فيها القرآن ولم يؤمنوا بالقرآن بعد، لا يزالون في المجادلة والحوار مع النبي عليه الصلاة. فقال له ربه قل الله، قل أنت الله. هم هؤلاء قالوا اللهم لا يؤمن بالوحي، كانوا كفارا. فالفرق، فلعل هنا كذلك والله أعلم، السماوات السبع والعرش العظيم وما فيهن وما بينهن يؤمنون أن الخلق كله لله، كل شيء لله عز وجل، فسيقولون لله قل أفلا تتقون، يعني لا تخافون عقوبته إن كفرتم به، إن أنكرتم البعث، إن حاربتم رسوله وآذيتموه، أفلا تتقون. شيء عجيب. قل من بيده ملكوت كل شيء، ملكوت، الملكوت الملك الواسع، يعني ملك الأرض أضف إلى ملكية الأرض ملكية التصرفات فيها. نحن جميعا مما في الأرض، كل ما الأرض وما فيه نحن ندخل فيه، من فيها؟ فلان اهتدى، فلان ضل، ما الذي يملك الهداية والضلال؟ الله عز وجل، هذا هو الملكوت. هذه دابة تسير في الأرض، ثعبان يكون بين الناس ولا يشعرون، من الذي يملك ناصيته؟ الله عز وجل. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. يبقى يملك أن يهتدي هذا، ويملك أن يضل هذا، ويملك أن يغتني هذا وأن يوسع له في رزقه، ويملك أن يقدر على هذا في رزقه، وهكذا العطاء والمنع، النفع والضر، الشقاء والسعادة، الهدى والضلال، كل ذلك من الملكوت. قل من بيده ملكوت كل شيء، والملكوت أيضا أسرار الأشياء. نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فملكوت أسرار الأشياء، كيف خلقت هذه الأشياء، جزيئات، والجزيئات من ذرات، والذرات من إلكترونات وبروتونات، وهكذا. كل هذا الملك لمن؟ لله عز وجل. لو أن قليلا من الإلكترونات أو إلكترون واحد فر وهرب من مداره حول النواة اللي في الذرة، تحولت الذرة إلى أيون مكهرب، ويتكهرب صاحبه، وعندئذ ستقول لا مساس، لأن كل من مسك سيصنع تيارا كهربائيا في جسدك قد تلقى حتفك بسببه. ما اللي منضبط ليه؟ لأن الملكوت لله. فالملكوت يقال أوسع من الملك. قل من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. كل شيء داخل في ملكوت الله سبحانه وتعالى. يعني زيادة عن الملك أوسع من الملك، وهو يجير ولا يجار عليه، يجير يمنع من يشاء فلا يستطيع أحد أن يقترب منه، وإن أراد عقوبة أحد فلم يمنعه أحد، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا يمنع أحد منه، فعال لما يريد سبحانه وتعالى عز وجل، وإن منع أحدا لا يستطيع شيئا أن يقترب منه بأذى، يجير يؤمن، فإن أخاف أحدا لا يستطيع مخلوق أن يؤمن هذا الذي أخافه الله عز وجل، وهو يجير ولا يجار عليه. السؤال لمن؟ للكفار، السؤال للكفار وللمشركين العتاة المرضى، يقال هذا السؤال الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، فالإجابة سيقولون لله، إجابة فورية يعرفون ذلك، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، تسحرون يعني تخدع عقولكم، والخداع أو الإخداع يعني الإخفاء، الإخفاء، فعندما يخدع العقل يخفى العقل فكأنه لا يعمل، فعندئذ يتخيل الإنسان الذي سحر أو الذي خدع عقله يتخيل الباطل حقا والحق باطلا والعياذ بالله. فأين تسحرون؟ أين ذهبت عقولكم؟ تعرفون أن الأرض ومن فيها لله وتقرون بذلك، وتعرفون أن السماوات السبع والعرش العظيم لله وتقرون بذلك، وتعلمون أن الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، كل شيء في يتعلق بهذا الشيء بيد الله سبحانه وتعالى، وتعلمون أنه يجير ولا يجار عليه، إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، لأن السحر كالأفلام يخيل لك أمورا هي مجرد خيال، كما قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هذا اسمه خدع العقل أو خداع العقول، والخداع كما قلت الإخفاء، يبقى يسحر يعني عقله صار يتخيل الباطل حقا كالمسحور الذي لا عقل له، هو فعلا عقله سحر. طب جاءك السحر منين؟ فأنى تسحرون، من أين تسحرون؟ كيف تسحرون وأنتم تعلمون؟ كيف تشركون وأنتم تعلمون أنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وتعلمون أنه ملك للأرض وما فيها ومن فيها، فكيف تشركون به بعد ذلك من شيء؟ كيف؟ قل فأنى تسحرون. هذه القضية الآن الناس غفلوا عنها تماما، وكأنهم يريدون أن يكون بل الدراسة في الأزهر وعلوم الكلام للأسف الشديد تأخذ مساحة واسعة ومجالا واسعا من دراستهم إثباتا لوجود الله، ايتوني بجملة واحدة بشيء واحد من النبي عليه الصلاة والسلام يحاول أن يثبت فيه وجود الله لهؤلاء، ولما نزل القرآن اقرأ باسم ربك ما احتار أحد في هذه، ولا سأل أحد من رب، إيه رب ده، يعرفونه بفطرهم تماما معرفة جيدة جدا، ويقولون تملكه وما ملك، ده حاجة شيء عجيب جدا، يعني علم الكلام يقول لك وجود الله، وجود الله، طب ندرس صفات الله، ندرس أسماء الله، نعبد ندعوه بها، إنما عجيب يضيع الوقت لإثبات وجود الله. قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما الحق الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام؟ أساسا المطالب العالية الثلاثة، التوحيد بأدلته وحججه وبراهينه، المعاد لقاء الله يوم الدين، الأنبياء. لا بد من الأنبياء، لا بد من الرسل. أبو بكر له قلب، له قلب، مش لسه هيلقي السمع وهو شهيد، لا ده له قلب. عندما سمع من أصدق قريش وأمنهم عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين، سمع منه أنه يدعي الرسالة، لم يتردد ولم يكن له ده ما صدق سمع، يدوب بس عرف الكلمة الرسول عليه الصلاة والسلام. الصديق صدقه فورا لأنه يعلم أن لا بد من النبوات، له قلب، مش قلب ميت قبر في بدنه، بل له قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأبو بكر الصديق كان له قلب. وهكذا بل أتيناهم بالحق، بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ البداية تكون بالربوبية، من اللي خلق الأرض، من صاحب الأرض، من رب السماء، من رب العرش، من بيد ملكوت كل شيء، من يجير ولا يجار عليه، الربوبية. حتى إذا تيقنت أن النفع والضر والعطاء والمنع والهدى والضلال والسعادة والشقاء والإفقار والإغناء، وأن كل شيء هو بيد رب العالمين عز وجل، ده اسمه توحيد الربوبية. وإذا فلا بد كما تعلم من النبوات، ولا بد من لقاء الله، فلا بد من تشريع يأتي من السماء من ربنا، ولا كيف نعيش، كيف نتعامل، كيف نقوم بالقسط، كيف كيف كيف، لا بد من شرائع تنزل من السماء. هذا الأمر يستنبط عقلا. ولذلك الفئة الممتازة عندما تفكروا في خلق السماوات والأرض استنبطوا كل شيء، كل شيء مجرد تفكر بس. إن في خلق السماوات والأرض لآيات، السماوات والأرض فيها آيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ماذا يتفكرون؟ يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. إيه الخلق الباطل يعني؟ لو السماء والأرض دي ما فيش قيامة، ما فيش بعث، ما فيش حساب، ما فيش حقوق بين الظالم والمظلوم، يبقى خلق باطل. ما فيش إله واحد يعبد والقلوب تتغذى بالاتصال به، يبقى خلق باطل. ما فيش أنبياء يعرفونا نعمل إيه ونعبد الله إزاي ونمشي إزاي، يبقى الخلق باطل. فمنذ البداية قالوا ربنا ما خلق، بالتفكير فقط، ربنا ما خلق، ببداهة العقول، كل شيء بحكمة وكل شيء بعلم وبإحكام بالغ. فكيف يكون الأمر بلا غاية في النهاية وهو الحميد سبحانه وتعالى؟ كيف يكون؟ قال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حتى استنبطوا أن لا بد من النار، لا بد من وجود النار في الآخرة، لا بد من لقاء الله، ولا بد من العذاب للمجرمين والطغاة، لا بد. فشوف الاستنباط، التفكر قادهم إلى هذا الأمر، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. الآيات شوف تتكرر إزاي في القرآن، لأن هو ده توحيد الربوبية. الرب إذن هو الإله، رب الناس يبقى هو ملك الناس الذي سيشرع للناس وسيرسل رسله للناس، وإذا فهو إله الناس. رزق له القلوب محبة وخوفا وذلا وتعظيما وإجلالا وإكراما، هذا دين الله، توحيد الربوبية، نصعد منه إلى توحيد الإلهية. فيتحول قلبك إلى شيء آخر تماما. يبقى البداية الرب، قلبك أيقن بهذا ما من نفع ولا ضر، ما من عطاء ولا منع، ما من سعادة ولا شقاء، إلا هي بيده، ده الرب. ستصعد من ذلك إلى الإلهية، وهذا هو الهدف وهو الغاية، هذا هو الهدف وهو الغاية، توحيد الإلهية. تجد أن حب الله في قلبك ملأ قلبك وقاد جميع المحبات، فما من محبة إلا وهي تابعة لمحبة الله عز وجل. لو تعارضت نسفت، لو تعارضت المحبات مع محبة الله في قلب موحد نسفت، لأن محبة الله لها الكبرياء في قلب الموحد، فهي تسيطر على جميع المحبات. كذلك الخوف من الله له الكبرياء في القلب، يسيطر على جميع المخوفات. أي شيء يخيفك أمام الخوف من الله صفر، لابد أن يكون تابعا للخوف من الله، ما يتعارض شيء أبدا. متى يكون هو ذا التوحيد؟ ما هذا هو توحيد الإلهية. والرجاء أيضا والتوكل، كل المسائل في القلوب تكون تابعة، هذا هو التوحيد. كيف ترقى إليه؟ كيف تحصل عليه؟ ابدأ من توحيد الربوبية، فكر على هذا النحو الذي هو في القرآن العظيم، عندئذ ستصعد منه إلى توحيد الإلهية، وبه قامت السماوات والأرض. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كما ذكرنا وكما سيأتي. قل فأنى تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. في سورة الإخلاص كل ما يحفظ لم يلد ولم يولد، هذا النفي يتضمن نفي الثلاثة، نفي الولادة ونفي التولد ونفي الاتخاذ، دي ثلاثة. الولادة اللي بيولد حاشا لله، التولد بتولد عنه من غير ولادة لكنه تولد، والذي قال به هو الذي قال به الصابئة، ومن حذى حذوه وضاهاهم في اعتقادهم الباطل ممن جاء من بعدهم. ثم الاتخاذ، الاتخاذ الأخذ أساسا هو حوز الشيء وجبيه أو جمعه، يعني اتخذ لجمعتك أو لصلاة الجمعة ثوبا، يعني اجعل لك ثوبا نظيفا تحرص عليه في الجمعة تكون به، اتخذ كذا. أتتخذ أصناما آلهة، يعني يحصل الشيء ويرتبه ويرتب له بحيث يستعمله عند اللزوم ويكون تحت أمره، هو ده الاتخاذ. لو أراد الله أن يتخذ ولدا مش هيولد بقى أو يتوالد عنه شيء، يتوالد عنه شيء، وإنما لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. فهنا نفي الاتخاذ، اتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ الله محمدا خليلا صلى الله تعالى وسلم على جميع أنبيائه ورسله، لكنه لم يتخذ ولدا حاشا لله، لأن الولد يكون كأبيه ومن جنس أبيه، أبوه إله الولد يبقى إله، فنفى الاتخاذ الولد ونفى الإلهية من دون، فقال وما كان معه من إله. ثم جاء الرد وزاءت الحجة بإبطال الإلهية ولم يبطل حكاية الولد. ليه؟ لأن لو اتخذ ولدا يبقى الولد ده لازم له إلهية، لأن الولد تابع لأبيه وأبوه إله. ثم هو فلما رد على الإلهية، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، هذا يشمل الثانية ويشمل اتخاذ الولد. فنفى الله اتخاذ الولد، لا يصطفي شيئا الولد. مسألة الولد والبلوة مسألة محسومة تماما، بل الحمد لله أنه لم يتخذ ولدا، وإلا يبقى في آلهة تعددت الآلهة، ولو تعددت الآلهة لم ينصلح شيء في السماوات ولا في الأرض. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما الدليل على أنه لا إله إلا الله، لا يوجد آلهة إلا الله سبحانه وتعالى؟ الدليل واضح جدا. لو في آلهة وتعدد آلهة هي أحوال ثلاثة. أولا إما أن يذهب كل إله بما خلق، يبقى دي المعلومة الأولى أن الإله لابد أن يكون خالقا. إله لم يخلق ارمي في الزبالة، ما يبقاش إله باطل. الإله يعني لازم يخلق، إذا ذهب كل إله بما خلق بل إله لازم يخلق. فين بقى اللي يخلق؟ في حد أقر من البشر كلهم أن أحدا يخلق شيئا إلا الله سبحانه وتعالى؟ فلو كان في آلهة وتعالين تحلموا وتسحرون، إذا ذهب كل إله بما خلق يبقى دي الحالة. الحالة الثانية لا على بعضهم على بعض. الملوك في الأرض كل ملك لا يقبل أن يشاركه في ملكه أحد، وإلا قامت الحروب وقام التغالب والتمانع. طب يعمل إيه؟ لا يريد أن يشاركه أحد في ملكه، يأخذ ملكه ويمشي. لا لا وكل إله بما خلق، لأن الآلهة ما تقعدش مع بعضها كده حبايب. إزاي؟ ولا على بعضهم على بعض. يبقى التغالب والتمانع والتحارب لابد من هذا، أو كل واحد ياخد ملكه ويمشي. ولا شفنا دي ولا شفنا دي، ولا دي حصلة ودي حصلة، والكون كله في تناغم وانسجام كامل، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الحالة الثالثة إن واحد الآلهة دول يقهر باقي الآلهة، فإن قهرهم هو الإله، لأن المقهور ارميه في الزبالة، ما ينفعش يكون إله. إله مقهور؟ إله إيه ده؟ الإله ما يكونش مقهور، لازم قهر. يبقى خلاص الإله الذي قهر الآلهة هو ده اللي عندنا، يبقى خلاص هو ده الإله، مفيش آلهة معه. حجة واضحة جدا، لأن لابد من أحد الأمور الثلاثة دي. إذا كان في آلهة يبقى لابد من التعالي، التحارب والتدافع والتمانع، كل واحد عايز يعمل هو بقى الإله دون الآخرين. ما يقدرش بقى لا ذهب كل إله بما خلق ولا دي موجودة موجودة، يبقى لازم إله واحد يقهر الجميع. وطالما أنهم قهروا فلا آلهة، والقهر هو الإله الواحد هو ربنا عز وجل. إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. وصفوه بأنه اتخذ ولدا، وصفوه بأنه ولد، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، قالوا الملائكة بنات الله. ثم وصفوه بالاتخاذ الولد، فنفى الله كل ذلك وسبح نفسه ونزه نفسه. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. يا عباد الله، لابد أن نذكر ما شرحناه هنا في سورة المؤمنون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يعني لو في آلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا يمكن أن تقوم السماوات والأرض وتستمر كما هي موجودة الآن، استحالة. كل شيء اتدمر وخلاص، لا أرض تقلك ولا سماء تظلك. لماذا؟ لأنها خلقت وأسست على أنه تأله الإله الحق، ولا يكون حقا إلا واحدا، خلقت هكذا. فإن كان في آلهة وهي خلقت لا تأله إله واحد، هو الحق، إذن ستفسد تماما، إذ لا قوام لها إلا بهذا أن تأله إلها واحدا. هل السماوات والأرض تأله؟ طبعا، تسبح، تسجد، تقنط، تسلم، تستسلم، كل شيء في الكون هكذا. لم يخلق الإله إلا شيئا يألهه سبحانه وتعالى وعز وجل، سجودا، تسبيحا، قنوتا، إسلاما يعني استسلاما، كل شيء في الكون هكذا. ولا يصح، وأنتم تعلمون بمجرد أن أدركت السماوات والجبال أن الله زعم له الولد، تكاد السماوات وتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. السماوات والأرض والجبال تغاروا على جناب الله العظيم أكثر منا. شيء عجيب هذه المخلوقات. فمسألة الإله الواحد، لماذا يكثر الله من هذا؟ ولم نفطر إلا على ذلك والله العظيم. إله واحد يعني مألوه واحد، يعني القلب يتجه إليه وحده لا شريك له، يحبه وحده، لا يحب معه شيئا أبدا، وإنما يحب ما أذن الله بحبه، بحب الولد، بحب الأب، بحب الأم، بحب الأصدقاء، بحب الصالحين، تابع لمحبة الله عز وجل. لن يكون كذلك الخوف، وكذلك التوكل، وكذلك الرجاء. هذا هو التوحيد، إله واحد، هو ده التوحيد الإلهية. نروح للتوحيد ده ازاي؟ كيف نحصله؟ تفكر في البداية في توحيد الربوبية. ما ايه توحيد الربوبية؟ وهم المشركون مقرون به، اما اهل الزمان فلسه عاوز يتعب نفسه في ايه؟ الاثبات وجود الله، لا حول ولا قوة الا بالله. ولذلك المسلمين بيتعبون جدا جدا في القضية دي. اي واحد يخرج على الناس بحكم حكم به الملك او حكم به رسوله ومش قادر يقول له حاجة، يقول لك انت متشدد، ده انت ارهابي، ده انت تكفيري. طب هو يؤمن بالذي خلق السماوات والارض ويؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه دفع شيئا مما انزل الله، مش عاد من جزئية دي في الشريعة. يقول لك لو كان اسلام من غير دي، لو كان الرسول ما قالش دي بس، خرج من الملة وخلد في النار مع الكفار بإجماع المسلمين. ده بقى لسه عايز بوجود الله، وهو كانوا مع النبي في الغزو عليه الصلاة والسلام، قالوا كلمة يعني لك بقى ده هيعمل كذا، هيروح للفرس والروم وهيحارب، يقولون ان ربنا يحكم بكفرهم، وهم يظهرون إيمانهم ويصلون مع النبي ويجاهدون ويحاربون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لما قال لهم قل أبالله وآيات، بيقولوا كنا بنهزر، كنا بنضحك، نخوض ونلعب، بنسل السفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى الإيمان والإسلام مش وجود الله بقى. وجود الله إيه؟ ده مجرد حتة بسيطة كده في السخرية أو الاستهزاء أو السب أو اعتراض على شيء من الشريعة، كما فعله أئمة الكفر الآن. خلاص خرج من الملة بالإجماع. يفيد وجود الله هنا دعار كبير قوي على المسلمين، أن يكون مستواهم قد انحدر وتدنى إلى الحضيض بهذا الشكل. إيه اللي خلى العلمانيون اليوم يسرحون ويمرحون في الأرض؟ وهجوم بشع ل 24 ساعة، عشرات بل مئات القنوات الفضائية كلها تتهجم على الشريعة وعلى الإسلام وعلى المسلمين ليلا ونهارا، واستهزاء وتهجما على ثوابت الإسلام. ومع ذلك يأتي واحد منا ليقول هذا الكافر، ده انت صعب، ده مسلم يا شيخ، مسلم، رجل بيستهزئ، ده إمام كفر يا جاهل، أنا المتشدد، أنا لتكفيري، ده إمام كفر. واقرأ آية سورة براءة، فإنكثوا أيمانا من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر واقرأ تفسير القرطبي في شرح هذه الآية. ولطالما أذكر بهذه الحقيقة، من إمام الكفر؟ من أئمة الكفر؟ ألا وهو الاعتراض بالاستخفاف على شيء من الدين، أو أن ينسب إلى الدين ما لا يليق به. وهو ده اللي نلمع نهار شغال فيه الايه العلمانيين دول. يبقى دول مش كفرة، دول أئمة كفر. ده الواحد منهم إمام كفر، ليلا ونهارا في هجوم مستمر على ثوابت الإسلام. وتيجي تقول لا، توقف الناس وتحذر الناس من شرهم، انه كيف تسمع الكفار الى الكفار؟ ده اسمه عمرو واسمه محمد واسمه احمد ويحج، وعمك الحج ويعمل عمره وبتاع، طلع فلوس ويعمل مائده الرحمن في رمضان وبتاع، كان راقصه مش عارف ايه، بيقول لك مائده الرحمن بتاع الحجه فلانه الراقصه. شيء عجيب جدا في الزمان ده، عجب العجاب. ما دول مش كفار، ده بيبقوا ايه؟ لكن ده بص بعرف ان فيه ربنا، هو بس كده ده الاسلام؟ نعرف ان فيه ربنا؟ فشيء بشع جدا، معرة الدهر والله ما نحياه الان في هذه القضية. تارك الصلاة، الصحابة كلهم لا يعلم لهم مخالف منهم، يخرجونهم عن الملة ويقطعون رقبتهم مع اول وقت او مع اول وقتين على الاكثر، وهو يقر بوجود الله وبالرسول وبالقيامة وبكل شيء، جرب ترك الصلاة. فإن لم يقتل كفرا قتل حدا، هذه مشكلة. إنما دلوقتي عندهم الإيمان بالله أي وجودا، يا لطيف يا رب، إزاي معرة خزي شديد رهيب يحياه المسلمون الآن. يا عباد الله، إن تجرأ علينا أئمة الكفر وهم العلمانيون الليبراليون المركزيون الشيوعيون، حدث ولا حرج من كل هذه الطائف، فلا تحزن إلا لجهل المسلمين بحقيقة أمرهم. لكن اعلم قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب. طيب الأحزاب شغالة علينا ايه؟ 24 ساعة الأحزاب شغالة تهجم على ثوابت الإسلام. تقول ايه؟ قل هذا ما وعدنا الله ورسوله. العمالقة بتوع زمان، السلف بتوعنا، أو ما شاف الأحزاب، الجاهل ما كانش فيهم جاهل الحمد لله، يقول ايه يا رب، ده ايه اللي حصل، ده ده النبي، ده ده ده مش ده ده النبي مش نايم بقى، ازاي ربنا يسمح الله ازاي؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، لم يعدنا جنة هنا، بل وعدنا السجن هنا. الدنيا جنة الكافر، سجد للمؤمن. هذا ما وعد الله ورسوله. ما انت عايز الاحزاب يهزروا معك يضحكوا معك يعني؟ هو ده شغلتهم. فانت مجرد ان تهجموا علينا واظهروا هذه العداوة البالغة، هذا في صالح الاسلام. ان اولا هو ده الحق، هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. يعني يعني يعني شيء أساسي جدا أن تعلم أنك على الحق، لأنهم ظهروا. لكن لو سكتوا عنك أنت معاهم، ولم ترضى عنك الهجوم ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا الهجوم يقول الحمد لله أننا على الحق، لو كنا على الباطل ما هاجمونا ولا كان في حاجة أبدا. إنما طالما أننا في العودة إلى الحق وفي الخطوات الأولى لإعادة شريعة الملك الحق من الحق عز وجل، فنحن بإذن الحق، فهؤلاء شرقوا بريقهم فليموتوا بغيظهم. نقول لهم موتوا بغيظكم. يبقى عندما يكثر الزخم الهائل ويشتد في التهجم على ثوابت الإسلام، ده ما يزعلناش. يزعلنا من المسلمين فقط اللي مش فاهمين، اللي زعلانين لما تقول دول كفار ودول أئمة كفر، يزعل لك تشدد، ده إرهاب يا شيخ، ده خوارج. طبعا فتنة الإرجاء موجودة، ورؤوس الإرجاء موجودون شغالين. يقول لك أنت كفرهم إزاي؟ ده مسلم، مسلم ربنا يقتلك يا أخي. ده أنت حضار، ده المسلمين يؤتون من قبلك. أنت بتروج أشد شيء في عهد الطاغوت الخائن المجرم المخلوع، هو ناموس الإرجاء هؤلاء. مش بس اللي كانوا مرشدين مع أمن الدولة، لا، ده رؤوس الإرجاء هؤلاء كانوا يروجون بضاعته. 90% من ترويج بضاعة الطاغوت المخلوع الخائن لص التاريخ ودعر التاريخ، متى روج بضاعته؟ من المرجاء ورؤوس الإرجاء، كانوا يروجون لهذا الكلب الخسيس المقطع الذي سرق البلاد والعباد وأذل الناس وترك المساكين يأكلون من المذابل. أسأل الله أن يعذبه أشد العذاب في الدنيا، وأن يعذب من يحميه، وأن يجعل لنا فيه من الآيات. فما الذي كان يروج له؟ المرجع، رؤوس الإرجاء، ده مسلم يعني. الله، ولي الأمر كمان وأمير المؤمنين، يا لطيف يا رب. فده أمر بشع جدا، هو دي الحقائق، القرآن هو. هل ده أنا بقى خوارج ولا تكفيري بيقولوا علينا كده؟ هذا هو القرآن. هذا الكفار قريش بيقولوا إيه؟ أسيقولون الله. ويبقى الإنسان مسلم وكل شيء، ويأتي بناقد يخرج من منه فوق، بل لحمة ميتة وحلوة ولسه طازة، يجي المسلم الصوم اللي بدي حرام، حرم الله الميتة. لكو حرام ليه بس؟ ما ربنا اللي موتها يعني، ايه المشكلة دي؟ واحنا جعلينه بتاعه وقالوا لحمة فيها ايه والنزل؟ فتنزل الفتوى السماوية من فوق العرش، وإن أطعتموهم، عشان تقول لحمة دي حلال بس من غير ما تاكلها، إنكم لمشركون. دول بقى كان بيتكلموا في وجود ربنا؟ ده بيقول الكلام ده للنبي عليه السلام ولأبي بكر وعمر وللصحابة ولكل الخالق. الملك هو اللي بيحل، هو اللي بيحرم. فتخيل بقى الشريعة مهدرة على هذا النحو، ولسه قاعدين يقول لك الإيمان وجود الله. يا فشايف الآيات تذكرنا بأي شيء؟ الزفر من الهائل من التهدم على الإسلام، ما تزعلش، بل قل الحمد لله، هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في مواجهة هؤلاء العلمانيين أئمة الكفر الكلاب المجرمين، الصدول ميراث من ميراث الطاغوت المخلوع، رباهم على عينه 30 سنة يربي هؤلاء، ويسجن ويعذب عباد الله الصالحين الذين يفهمون الناس ويبينون الأمر للناس، فهؤلاء ميراثه. فما تحزنش أو ما تزعلش، لا تحزن أو يعني، بل قول الحمد لله أن على الحق، وإلا لو كنا على الباطل ما هاجمونا وما خرجوا فينا هكذا. ولكن القافلة تسير، الكلاب تعوي والقافلة تسير. وإنما المشكلة بتأتي منين؟ من المسلمين أنفسهم. في الانتخابات، هذه قضية الانتخابات، الأمر البشع الشهوة الخفية، القهوة الرئاسية، هي دي شهوة شعبة حال فرعون، كل واحد عجب هو كلام المسموع بس، لدرجة أن جماعة الفلانية من اللي بتسمع فيها؟ إيه اللي بتسمع؟ القيادة بتاعته. الولاء بقى من الجماعة مش الله ولا رسوله. وتكلم يقول لك ما هو القيادة عارفين. يتألهون مراد الجماعة وقيادات الجماعة. تفرض أن تتأله مراد الله فقط عز وجل، شرك والله العظيم. ده تجمع من قهوة الرئاسة، الجماعة الفلانية قيادتها هم اللي يسمعوا بس، هم اللي يقولوا بس، هم النصحين، هم اللي عارفين، والباقيين صفر. تأتي جماعة أخرى جديدة نفس الشيء، فيهم واحد قهوة ورئاسته فوق كل شيء. شيء بشع جدا، لكن لم نتكلم في التفاصيل الآن إلا بعد أن ننتهي من الانتخابات، لأن المرحلة الثانية بانعقاد البرلمان نخشى من كارثة الكوارث، أن يقوم التدمير بين اتجاهين من اتجاهات الجماعات هذه داخل المجلس، نتيجة لشعبة الجاه والرئاسة، لشعبة حال فرعون. ما ذئبان جائعان، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أكثر شيء بيفرتك الدين بيخربوا بيهرزوا زي ذئبان في زريبة غنم وهم جائعان، والذئب الجائع لا يكفيه شاه أو اثنين أو ثلاثة، لا يدع شاة على قيد الحياة. تخيل دي القهوة الرئاسة اللي احنا فيها الآن، صراع بين جماعتين أو ثلاثة أو أكثر، كل ناتج إن الكبير عايز يبقى هو اللي يتسمع بس، هو اللي يقال، هو اللي يقول. أخطأ؟ لا، منخطئش ومنخطئش، ده شرك بالله. يا عباد الله يا مسلمون، احنا مش ناقصين عار، ده شرك بالله. البلاء المبين اللي حاصل النهاردة، انت بتتنافس عليه، بتتخانق على ميتة؟ ده هي ميتة. احنا ما قلنا بالدخول في الانتخابات والبرلمانات الا بالضبط زي اكل الميتة، نحن مضطرون الى هذا. كيف تأتي الشريعة الا بهذا السبيل؟ لهم نيجي في التصارع على الميتة والتنافس والمعارك عشان لا اله الا الله. ما الدافع؟ القهوة الرئاسة، كله عايز يبقى هو المسموع بس، كل واحد عايز يبقى هو الملك بوافر حوله. دول مسلمون. ماذا نقول؟ مع اننا نفرح بهذا الهجوم الذي يهاجمه، بس نحزن من المسلمين. كيف تقضي وقتك كله او جله تسمع لهؤلاء، لهذا الزخم من التهجم على الاسلام وعلى ثوابت الاسلام؟ كم يتبقى لك من وقت إذن في السعي على رزقك ورزق عيالك، وفي حفظ القرآن، وفي دراسة الدين، وفي الاستعداد للموت؟ كيف تجد وقتا بعد هذا؟ من 24 ساعة وتلاقي الناس حتى في خطبة الجمعة عاوزين الكلام في السياسة. ما هو الكلام بإيه؟ الكلام معلوش جمرك، فرفرة، لغو. هي دي فعل الماسونية. الماسونية في النوادي بيعملوا إيه؟ الروتري اللاينز ومش عارفه، امر قديم جدا يعرفونه. لابد من اتاحه الثرثره واللغو والرغي لكل من هب ودب. يقول ويثرثر حجر ايه؟ هل في الاسلام يحدثوا هذا؟ الاسلام فاضيين للكلام ده؟ احنا فاضيين للغي واللغو والرغي يا عباد الله. ده لازم نكون نصحين الوقت ده كالسيف، ان لم تقطعه قطعك. اعلم كده بسرعه عناوين بيقولوا علينا، قالوا ايه عناوين؟ لما تفضل 24 ساعة شغال معاهم انت هتبقى مثلهم. وقد نزل عليكم في الكتاب اذا سمعتم ايات الله يكفر بها واستهزأ بها، ودي 24 ساعة شغال، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم. يبقى شيء كارثي نحذر منه. الزخم الهائل في التهجم ده ما تضيعش وقت معاه، عناوين وجمل بس. وتعلم أننا بإذن الله طالما أنهم هاجمونا وبيهاجمونا ليه، رافضين أموال طائلة بهذا الهجوم، والأمر مدبر. السفيرة الأمريكية راح للانتخابات بتعمل إيه دي؟ يقال أن أوباما سيأتي هنا لزيارة مش عارف جماعة مين، بيعمل إيه؟ ونائب بوش جاء هنا لزيارة سيد طنطاوي السابق شيخ الأزهر، ليه؟ كله هدف واحد، محاربة الإسلام من المنابع، تجفيف المنابع، كلها خطة. انت تقعد تنشغل بهذا بقى ويأتيك الموت ولم تحصل شيئا؟ بل الخطيب الذي يتكلم في الأحداث والسياسة كأنه ما قالش حاجة. يا لطيف يا رب، هو الإنسان حلقان منين ولا منين ولا منين؟ خلاص، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم المساكين. هذا المسجد يقوم بأعمال الله أعلم بما يقوم به وأرحم، إذ قدر وجود هذا المسجد يكفي 1200 أسرة، مش 1200 شخص، 1200 أسرة يأخذون أطعمة وأشياء وكسوة في المدارس وكسوة في العيد، ويعني بقدر ما نستطيع. والعمل الأشد والأعلى الإخوة الذين سحلهم الطاغوت المخلوع في زجونه وعذبهم أمن دولته، هؤلاء يحتاجون منهم، الذي مكث 20 و30 سنة في السجون وخرج لا يجد زواجا ولا يجد مسكنا ولا يجد، وبيبص كده كالمسحور له لا يستطيع ان ايه اللي يحصل ده ايه اللي في الدنيا ده بعد ما كان مغيب بعيدا عن الشمس وبعيدا مغيب خلف الاسوار. فنحن نحاول ان نقدم شيئا من الرحمه. لو فعل ذلك كل المساجد او المساجد العامره الكبيره او الدعاء الكبار كان الامر يهون وكنا شلنا العار ده من النص. لكن للاسف الشديد لم يقم بذلك الا واحد ودما. طب خلاص نؤدي ما علينا وربنا هو الرزاق ذو القوة المتين وسيحاسب الجميع عندما نلقاه. سنقف كلنا بين يديه عز وجل. ماذا كنتم تعملون؟ ما واجبكم تجاه إخوانكم في هذا المسجد يقوم؟ فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء. شوف أول حاجة في التقوى ينفقون في السراء والضراء وهكذا. فأنفقوا أي مبلغ معاك إن شاء الله يكفي والله يهديك به ويهدي عيالك به وابتغوا إليه الوسيلة. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بأن يوزعنا شكره بأن يوزعنا شكره. اللهم أوزعنا شكر نعمتك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغث عبادك في سوريا وفي اليمن. اللهم أطعمهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم جوع فأطعمهم عطشا فاسقهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم جرحى فخفف عنهم مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر. تقبل شهداءهم وأحقن دماءهم رحماك بنسائهم رحماك بأطفالهم رحماك بشيوخهم. خلصهم من الطواغيت. اللهم عليك بطواغيتهم. اللهم مزقهم كل ممزق ودمرهم كل مدمر فإنهم لا يعجزونك يا عزيز يا قادر إنك على ما تشاء قادر. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلن. نسألك القصد في الفقر والغنى. نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. نسألك برد العيش بعد الموت. نسألك برد العيش بعد الموت وقرة عين لا تنقطع. نسألك الرضا بعد القضاء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نسألك الشوق إلى لقائك. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم أنجح مساعي المسلمين لإعادة شريعتك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائنا. اللهم عليك بأعدائنا. اللهم عليك بأعدائنا. انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا وانصرنا على من بغى علينا. اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك مطواعين لك مخبتين إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا تقبل توبتنا. اغسل حوبتنا سدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم.